فوضى في الطباعة، فوضى في الترخيصات، كتب ما لها أول ولا آخر ومليانة بالفسوق والكفر والفجور والعصيان. وهو واحد من الناس المسلمين غلابة، عارف الكوع من الكرسوع، قال له ايه رأيك نزع كبد لوجه الله؟ ده كتب كده فيه سيرة واحد صحابي جليل، ها؟ فيقول له وحنكتب بقى طبع على نفسه لوجه الله، لوجه الله يعني السبب يظهر لوجه الله. لا والله ده لوجه الشيطان الرجيم، ما لله فيه حرب في هذا الكتاب. فكرنا بالست اللي جوزها اتقتل، ها، وبعدين واحد باع عشان تأجر واحد يقتل اللي قتل جوزها، طب لا تدفعك، قلت والله انا خير عن مش عارف انت وعيط كده، قال ساقتله لوجه الله. ها المره دي مش عارف فلوس، انا هقتله لوجه الله كده ببلاش يعني، مش عارف فلوس، واخد بالك؟ فادي اموالها بتنفق، واخد بالك؟ فاحنا عايزين برضو المسلمين اي واحد يجي يقول له هات قرشين عشان ننشر ورقه، هات قرشين عشان ننشر كتاب، انا عايزه على طول كده يقول طيب والله هات لي تذكير من حد من اهل العلم، او مقدمه من حد من اهل العلم يزكي هذا الكتاب، يقول هذا الكتاب اللي فيه مش مضاد لكتاب السنه، وانا على استعداد ان انشره، مش كده يسلم رقبته. ها فاحنا كنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى ذكر اموال الذين كفروا وتوعدهم وحسم القضيه، زي ما قال اولئك هم المؤمنون حقا، قال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره يعني يوم القيامه، ثم يغلبون في الدنيا، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعني واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.